الحمد لله على منه وإحسانه، والشكر له على توفيقه وإنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وبارك على صحبه وأتباعه. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن من علينا بهذا اللقاء مع إخواننا الطيبين المباركين لنتذاكر ونتناصح فيما بيننا. قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولنتواصى بالحق. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنتقدم بالشكر الجزيل لطاقم إدارة هذا الحي التي أتاحت لنا عقد هذا الملتقى، وفي مقدمتهم مديرنا الفاضل، فشكر الله له وشكر الله للجميع وجزاهم الله عنا خير الجزاء. إخواننا الأفاضل، فكما تعلمون جميعكم ولا يخفى على أحد منكم ما تعيشه الأمة الإسلامية من صراعات ونكبات وتوتر أمني حاد وتهجمات داخلية وخارجية مستهدفة أمن هذه البلاد وزعزعة لاستقرارها وكيانها. لذا فإن لجنة مسجد الإقامة ارتأت أن يكون شعار الطبعة الأولى لدورة العلامة البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى الإصلاحية: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وما ذلكم يا رعاكم الله إلا مبادرة منها في الإصلاح ودفع الفتن والأزمات، وإخمادا لنار الفتنة، وسعيا في الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه البلاد، لا سيما في أوساط الطلبة الذين هم عمود هذه الأمة وطاقتها. فنفتتح دورتنا العلمية بمحاضرة عنوانها: الفقه في الدين عصمة من الفتن. يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ رحيل محمد، غفر الله لنا وله وللحاضرين. فنحيل الكلمة لشيخنا وفقه الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، إخواني الحضور وإخواني الطلبة، بادئ ذي بدء أحمد الله جل وعلا وأشكره على أن وفق لهذا اللقاء بيننا وبينكم، وأسأل الله جل وعلا أن يكون هذا اللقاء لقاء نفع واستفادة وعلم وخير، كما أثني بالشكر لمدير هذه الإقامة على إتاحته مثل هذه الفرص، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكلل سعيه بالنجاح في طاعته سبحانه، ونثلث بالشكر للطلبة القائمين على تنظيم هذه الدورة العلمية. وقد مر أن ذكر الأخ عنوان هذه الكلمة وهي الفقه في الدين وأثره في العصمة من الفتن. الفقه إخوة الإيمان، الفقه في اللغة هو مطلق الفهم، الفقه في اللغة هو مطلق الفهم، ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي. ومنه قوله قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول. يقال فقه بالضم إذا صار الفقه له سجية، إذا صار الفقه للعبد طبيعة، سجية وطبيعة، فيقال فقه الرجل إذا صار الفقه له سجية وطبيعة. ويقال فقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم. ويقال فقه بالكسر إذا فهم، إذا فهم. أفاد هذا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. وأما في الاصطلاح فللفقهاء له تعريف وللأصوليين له تعريف. أما الفقهاء فيقولون هو التعلم والتفهم لقواعد الإسلام وما يتصل بها من فروع، هو التعلم والتفهم لقواعد الإسلام وما يتصل بها من فروع. إذن هذا هو الفقه في الدين في لسان الفقهاء. أما أهل الأصول، أهل أصول الفقه، فإنهم يقولون الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة أو المستنبطة من أدلتها التفصيلية، كذا يقولون. إذن كأن هذا الفقه هو ثمرة اجتهاد الفقيه، اجتهاد العالم الأصولي الذي قد بنى الفقه على أصول صحيحة وسديدة. إن الفقه في الدين له منزلة عظيمة، منزلة عظيمة من الإسلام، يدل لذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه في الدين. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. إذن الفقه في الدين فيه جماع الخير، فيه جماع الخير. قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر واعلم أن الفقه عليه مدار العلوم، واعلم أن الفقه عليه مدار العلوم. إذن الفقه في الدين عليه مدار العلوم. وقال الزهري ما عبد الله بمثل الفقه، ما عبد الله بمثل الفقه، أي أن الاجتهاد في التفقه في الدين فهو أفضل العبادة. ولذلك جاء في الحديث فضل العلم خير من فضل العبادة، والحديث حديث صحيح صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى يعني في صحيح الجامع. فضل العلم خير من فضل العبادة. ويدل لهذا آثار في ذلك. يقول ابن وهب رحمه الله تعالى، وابن وهب هو تلميذ مالك، والذي قال فيه الإمام مالك ابن وهب عالم وابن القاسم فقيه، قال ابن وهب عالم. يقول ابن وهب: جلست بين يدي مالك أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه، وأنظر في العلم بين يديه، فحضرت صلاة الظهر أو العصر، فجمعت كتبي وقمت لأركع، فقال لي: إلى أين؟ قلت: أقوم للصلاة. قال: سبحان الله، ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية فيه؟ ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية فيه؟ وقال الشافعي رحمه الله تعالى: العلم خير من صلاة النافلة، العلم خير من صلاة النافلة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في التعليق على الحديث السابق الذكر، قال: وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم، على سائر العلوم. إذن في الحديث: ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فيه فضل ظاهر للتفقه في الدين على سائر العلوم، على سائر العلوم. كذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه هذا الحديث من صحيح مسلم، قال: فيه فضيلة الفقه في الدين والحث عليه. قال: وسببه أنه قائد إلى تقوى الله، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله. قال ابن حجر رحمه الله أيضا: من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. إذن انظروا بارك الله فيكم إلى منزلة التفقه في الدين من الإسلام. إذن التفقه في الدين له منزلة عظيمة، له منزلة عظيمة من الإسلام. إذن فعلى العبد أن يجتهد في التفقه في دينه وفي معرفة الحلال من الحرام، حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة، على بصيرة من أمره. وقال الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه 20 حديثا من صحيح البخاري دراسة أسانيدها ومتونها، معلقا على هذا الحديث: فيه أن الفقه في الدين علامة لإرادة الله الخير للعبد، فيه أن الفقه في الدين علامة لإرادة الله الخير بالعبد. إذن إخوة الإيمان، الفقه في الدين هو جماع الخير، هو جماع الخير. فإذا كان بهذه المنزلة، فما هو أثره إخوة الإيمان، فما هو أثره في العصمة من الفتن؟ الفتن إخوة الإيمان، لا شك أن الفتنة في أصلها، في أصل الفتنة هي الاختبار والابتلاء. الفتنة في أصل اللغة تطلق على الاختبار والابتلاء، على الاختبار والابتلاء، هذه هي الفتنة في أصل اللغة. وأصل الفتن هو إدخال الذهب في النار، إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته، من رداءته. ومنه سمي الصائغ فتانا، ومنه سمي الصائغ فتانا لأنه يفتن الذهب، بمعنى يختبره ويبتليه حتى يظهر المغشوش من غير المغشوش، حتى يظهر الذهب المغشوش من غير المغشوش. واستعمل في إدخال الإنسان النار، وذلك في قوله تعالى ذوقوا فتنتكم، وفي قوله تعالى وفتناك فتونا، وفي قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، بمعنى أدخلوهم النار ليردوهم عن دينهم، ليردوهم عن دينهم. إذن هذا أصل الفتنة في اللغة. أما في الاصطلاح فهي الأمر المختلط الذي لا يدرى وجه الصواب فيه، هي الأمر المختلط الذي لا يدرى وجه الصواب فيه. إذن فهذه الفتن الكثيرة والعظيمة قد نبه عليها الإسلام وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الصحابة رضي الله عنهم من هو متخصص في معرفة هذه الفتن، كحذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ورد عنه أنه قال ما من فتنة بيني وبين الساعة إلا وأنا أعلمها، إلا وأنا أعلمها، بمعنى أخبره عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إخوة الإيمان، ما هو أثر الفقه في الدين في العصمة من الفتن؟ ما هو أثر الفقه في الدين؟ لا شك أن الإنسان إذا تعلم أمور دينه وتعلم شرع الله الحنيف فإنه يستطيع أن يجتنب الفتن، لأن هذه الفتن إذا أقبلت، يقول أهل العلم إذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها العامة، إذا أقبلت الفتن عرفها العلماء، نعم يعرفون هذه الفتنة ويستطيعون أن يميزوا في ذلك. أما العامة فلنقص علمهم ولنقص فقههم في الدين ما يستطيعون أن يميزوا، ما يستطيعون أن يميزوا. فإذا أدبرت الفتنة وولت وبان أمرها ظهرت للعامة وقالوا نعم كنا مخطئين، كنا مخطئين. يضرب لها ابن عمر رضي الله عنه مثلا ذكره الإمام الذهبي في السير، وهذا المثل ينطبق على الفتن إخوة الإيمان. مثل فتنة، مثل الفتنة ومثل الناس كمثل قافلة، كمثل قافلة تمشي في فلاة من الأرض، وهذه القافلة فيها شيوخ ذو علم وشيوخ ذو حلم وشباب متحمسون، وشباب متحمسون. فبينما القافلة تسير إذا بالعاصفة قد عصفت، إذا بالعاصفة قد عصفت، وهي عاصفة شديدة حتى أصبح الذين يسيرون في هذه القافلة ما يميزون وما يرون لكثرة الغبار المتصاعد من الرمال ومن العجاج. فقال الشيوخ ذو العلم والشيوخ ذو الحلم: هيا ننبطح على بطوننا. فانبطحوا على بطونهم، الشيوخ ذو العلم والشيوخ ذو الحلم انبطحوا على بطونهم. أما الشباب المتحمسون فساروا في خضم تلكم العاصفة. فلما هدأت العاصفة قال الشيوخ ذو العلم وذو الحلم: ها هو طريقنا الأول أبصرناه، هيا بنا نواصل الطريق. فواصلوا الطريق فإذا بهم يجدون الشباب عن يمنة الطريق ويسرتها صرعا صرعا، بعضهم قد سقطت عليه شجرة فقتلته، بعضهم أصابته حديدة أو شيء من هذا القبيل. المهم أن الشباب المتحمسين ساروا في خضم هذه الفتن، إذن فكانوا ضحايا هذه الفتن. أما الشيوخ ذو العلم الذين تشبعوا بالفقه في الدين فإنهم استطاعوا أن يميزوا بفقههم للدين، استطاعوا أن يميزوا بأن هذه الفتن يعني ضارة وينبغي للعبد أن يسير فيها بمصباح العلم والفقه في الدين. إذا فلا شك أن هذا المثال مما قد ذكره ابن عمر رضي الله عنه، ذكره الذهبي في السير، يبين يعني أن الفقه في الدين يعني ضروري، أيما ضرورة يعني للتمييز من الفتن والنجاة من الفتن والعصمة من الفتن. إخوة الإيمان، إذن فلا شك أن الفقه في الدين يطلعك على الفتن. إذن فإذا أردت أن تنجو من الفتن فعليك بالفقه في الدين، وينبغي أن تطلع على ما جاءنا فيها. إخوة الإيمان، أن تطلع على ما جاءنا في هذه الفتن إخوة الإيمان، لأنه قد جاءنا فيها آثار كبيرة، وهذه الآثار التي جاءتنا عظيمة جدا. أولا، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حديث المقداد بن الأسود، قال: أيم الله، قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولما نبتلي فصبر. والحديث رواه أبو داود وهو حديث حسن. كذلك ينجو العبد من الفتن بالتعوذ، ولا يعرف التعوذ من الفتن إلا إذا كان قد اطلع على العلم وعلى الفقه في الدين، فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعوذ من الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحديث رواه مسلم في الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت، والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب، وقلة المال أقل للحساب. والحديث صحيح، رواه الإمام أحمد. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المرء قطعة ماعز، قطعة ماعز يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. الحديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. إذن فالأحاديث الكثيرة في الفتن تطلع عليها من خلال تعلمك، من خلال فقهك للدين. ولذلك جاء أيضا في الحديث الصحيح: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، تستشرفه. فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. من وجد ملجأ يلجأ إليه أو معاذا يعني يستعيذ به فليعذ به، أي فليستعذ به. كذلك من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: إنكم في زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق، وهو في صحيح مرويات حذيفة بن اليمان. إنكم في زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق. وتعلمون أن الغريق إذا كان في وقت الغرق فانظروا كيف يكون قلبه متعلقا بالله جل وعلا، ويكون قلبه مملوءا يعني برجاء الله جل وعلا أن يخلصه من الغرق. إذن فكذلك الذي وقع في الفتن كأنه وقع في بحر، فعليه أن يدعو الله جل وعلا بدعاء كدعاء الغريق، كدعاء الغريق. إذن هذه الفتن إخوة الإيمان كثيرة جدا، يعني إذا ما نحن ذهبنا يعني نفصلها وذهبنا يعني نفصل في هذه الفتن واحدة واحدة ونبين أثر العلم في اجتنابها فإن هذا يطول، وسنذكر جملة صالحة منها إخوة الإيمان. من ذلك إخوة الإيمان أن العلم يجنبك من الوقوع في أعظم فتنة. ما هي أعظم فتنة؟ هي فتنة الشرك بالله جل وعلا، فتنة الشرك بالله جل وعلا. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. لعله يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، لعله يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذن إخوة الإيمان أعظم فتنة إنما هي فتنة الشرك بالله جل وعلا. يدل لها أيضا تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منها. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب، في صحيح الترغيب والترهيب. أخرجه الإمام أحمد والطبراني وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. إذن فهذا الحديث يدل على أن الشرك فتنة، وأن هذا الشرك أخفى من دبيب النمل. وإذا كان أخفى من دبيب النمل فعلى المسلم أن يجتهد في تعلم دقائق التوحيد وفي معرفة ضد التوحيد ألا وهو الشرك بالله جل وعلا. ومن ذلكم إخوة الإيمان أن ينسب العبد نعم الله إلى غيره، وفي ذلكم يقول الله جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا مالي ورثته عن آبائي، يعني كان عليه أن يقول هذا مال الله لكنه قد نسبه إليه. إذن فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء في ليلة الظلماء على الصخرة الصماء. نعم إخوة الإيمان. إذن فقال مجاهد رحمه الله، قال: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، رواه الطبري في تفسيره. قال علامة الجزيرة ابن باز رحمه الله تعالى: أن يقول ذلك تبجحا وتعظما بهذا الشيء من غير أن يعترف بنعم الله ويغفل عن ذلك، وليس المراد بأن يقولها بقصد الإخبار، وليس المراد أن يقولها بقصد الإخبار، لأنه لا بأس أن يخبر بهذا على أنه سبب. وقال قبل هذا: لأن كثيرا من الناس قد يشغل عن هذا فيتمتع بنعم الله ولكنه لا يشكر الله جل وعلا، بل ينسبه إلى أسبابه وقوته وأعماله، أي ينسب هذا الشيء من نعم الله إلى سبب هذا العبد أو إلى قوته أو إلى أعماله ونحو ذلك، ويغفل عن المنعم سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لا سلبه الأسباب والقوة، فهو الذي أعطاه السمع والبصر والذكاء والحذق وغير ذلك. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك، والله وحياتك، يحلف بالحياة، والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. قال: وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان. ثم قال ابن عباس: لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، هذا كله به شرك. وكنا قد ذكرنا في غير هذا ما ذكره الجوزي رحمه الله تعالى، من أن رجلا قيل له: اشرب اللبن، فقال: يضرني. قيل له: اشرب اللبن، فقال: يضرني. ثم ذهب إلى الكعبة وبدأ يدعو ويقول: اللهم إنك تعلم أني ما أشركت بك طرفة عين. فسمع قائلا يقول: ولا يوم اللبن، حتى يوم اللبن ولم تشرك بي. ولما سئل اشرب اللبن قال: يضرني. ولو قال يعني أضر مثلا على صيغة المجهول أضر لكان قد أصاب، ولكنه قال: يضرني. والله جل وعلا هو الضار النافع، والضار النافع. إذن قال: يضرني. ثم ذهب إلى الكعبة وقال: اللهم إنك تعلم أني لم أشرك بك طرفة عين. فسمع قائلا يقول: ولا يوم اللبن، حتى يوم اللبن ولم تشرك بي. إذن انظروا إلى الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل. إذن أثر ابن عباس هذا رواه ابن أبي حاتم. قال الشيخ سليمان في التيسير وسنده جيد، ومن أمثلة ذلك في عصرنا كثيرة: ما عندي إلا الله وأنت، والصواب ما عندي إلا الله ثم أنت. أتكل على الله وعليك، الصواب أتكل على الله وحده، لا يجوز لا بالواو ولا بثم، لأن التوكل من أعمال القلوب. بعض الناس يقولون على ربي والوالدين، يقولون على ربي والوالدين، لا، على الله وحده، هذا توكل. بعض الناس يقول أتكل عليك اشتري لي كذا وكذا، لا، أتوكل على الله. والصواب أن تقول وكلتك يا فلان، وكلتك اشتري لي، الوكالة في الشرع جائزة، أما الاتكال فيكون على الله وحده لا شريك له. بعضهم يقول كون مش يا ربي وانت هلكت، كون مش يا ربي وانت هلكنا، لا، كون مش الله جل وعلا ثم أنت جعلك سببا. يعني بعضهم يقول لولا الطبيب لهلكت، لا، لولا الطبيب ثم، أو لولا الله ثم الطبيب، لولا الله ثم. ولولا هذه فيها تفصيل، لولا، كلمة لولا فيها تفصيل. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا القول من قائله فيه تفصيل، يعني كلمة لو، هذه اللو، لو أن فلان قال كذا وكذا لكان كذا وكذا، قال فيها تفصيل: إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع فهذا لا بأس به، فهذا يعني لا بأس به. قال أراد بها السبب، فلذلك ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، كأن يقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا، كان من شقاء سيدي قادة ما يعطينيش ربي الأولاد مثلا، فهذا شرك أكبر، لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفا في الكون مع أنه ميت، فهو تصرف سري خفي، فهذا شرك بالله جل وعلا أكبر، مخرج من الملة. الحالة الثانية أن يضيفه، أن يقول لو ويضيفها إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا، فهذا جائز، فهذا جائز، لكن على أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه، وأن لا يتناسى المنعم سبحانه وتعالى، وهذا تأتينا في أمثلة. الثالثة، الحالة الثالثة، أن يضيفه إلى سبب ظاهر، أن يضيف لو إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، فهذا نوع من الشرك الأصغر، وذلك مثل التولة، مثل التولة، وهي شيء يعني يجعلونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى يعني زوجته. والقلائد التي يقال أنها تمنع من العين وما أشبه ذلك، لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سببا، فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب. ويدل لهذا التفصيل أنه ثبت إضافة لولا إلى السبب وحده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هو في ضحضاح، هو في ضحضاح، لولا أنا أي لولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. إذن أضافها إلى سبب صحيح، وفعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له جل وعلا، فيأتي فيقع تحت العرش ساجدا لربه سبحانه وتعالى، فيذكر يعني الله جل وعلا بما يفتح عليه من حسن محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد غيره، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع، فيقول أمتي يا رب، أمتي يا رب، كما هو الحديث الصحيح في البخاري وغيره. إذن أمثل الشيخ رحمه الله تعالى بكلمة لو إذا كانت أضيفت إلى سبب صحيح بقول ابن القيم في القصيدة الميمية: أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها لكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كان الظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم. إذن فاستعملها يعني في سبب صحيح في ذلك إخوة الإيمان. إذن هذا يعني فيما يخص فتنة الشرك. إذن فعلى العبد أن يتقي فتنة الشرك، لأن الشرك بالله جل وعلا هو أعظم فتنة، وهو أعظم الذنوب على الإطلاق، أعظم الذنوب على الإطلاق. ومن أشرك في الله جل وعلا شركا أكبر ومات على ذلك فهو مخلد في نار الجحيم، نسأل الله العافية. وهذا في كتاب الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وكذلك قوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال هذا في حق أنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال سبحانه وتعالى: وما ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومع دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، إلى غير ذلك من الآيات. بل القرآن كله في التوحيد وفي التحذير من الإشراك به سبحانه. والفتنة الثانية التي نذكرها: التعوذ من فتنة المحيا والممات. وهذا يعني في التعوذ من أربع بعد الصلاة الإبراهيمية في الصلاة: أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات، قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت، أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت، أضيفت إليه لقربها منه، ويكون المراد بفتنة المحيا ما قبل ذلك، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر، كذا في فتح الباري الجزء الثاني. إذن فبين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى المراد بفتنة المحيا، إذن وهو الافتتان بالدنيا وبشهواتها وبالجهالات. قال: وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. ومعلوم أن الشيطان يتخبط الإنسان عند الموت، يتخبط الإنسان عند الموت. إذن فكما أنه يفتنه في الدنيا، كما أنه يفتنه في الدنيا، كما قال تعالى: ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. إذن فقال العلماء: من بين أيديهم، أي من قبل الدنيا أرغبهم فيها، ومن خلفهم أي من قبل الآخرة أشككهم فيها، وعن أيمانهم أي من قبل الحسنات، من قبل الحسنات يعني أزين لهم الحسنات ثم يعني أدخل لهم من طريق الحسنات إلى السيئات. نعم، كيف ذلك؟ نعم، قد يأتيك الشيطان، يعني يأتيك الشيطان فيقول لك: قم الليل مثلا، فأنت تجتهد مثلا بعد العشاء فتقوم الليل، فإذا بقي نصف ساعة إلى الصبح زين لك النوم، إذن فينعسك فتنام، فتكون قد حافظت على النافلة وتركت الفريضة التي هي صلاة الصبح. إذن فجاءك من قبل الحسنات، جاءك من قبل الحسنات. قال: وعن شمائلهم أي من قبل السيئات، يزينها لهم. إذن فيزينها لهم بشتى يعني أمور الزينة، فيسمي لهم الخمر مشروبات روحية، ويسمي لهم الرشوة هدية وحمام وقهوة كما هو اليوم. إذن فغير ذلك مما يزينه الشيطان اليوم. إذن فهذه فتنة المحيا، يزين لهم هذه الدنيا. ومعلوم أن الدنيا إخوة الإيمان قد جاء يعني الترغيب في الزهد فيها، في الزهد فيها. قال عليه الصلاة والسلام: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الناس، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذن فأمرنا بالزهد في هذه الدنيا، والزهد في الدنيا ليس معناه التقشف، وليس معناه لبس المرقع كما يزعم البعض، أو تحريم الطيبات، ليس هذا هو الزهد. كما قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى، قال: اختلف علينا في الزهد بالعراق، فمنهم من يذهب إلى أنه ترك الملبس، ومنهم من يذهب إلى أنه ترك المأكل، ومنهم من يذهب إلى أنه التقلل من الزين من زينة الدنيا. قال: وأنا أذهب إلى أن الزهد في الدنيا هو ترك ما يشغلك عن الله، هو ترك ما يشغلك عن الله، هذا هو الزهد في الدنيا، ترك ما يشغلك عن الله. إذن فجاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على جدي أسك ميت، جدي أسك بمعنى أذناه صغيرتين، أسك ميت، فقال: من يشتري هذا بدرهم؟ فقال الصحابة رضي الله عنه: يا رسول الله، ومن يشتريه؟ والله لو كان حيا لكان فيه عيب، وهو أنه أسك، أي أذناه صغيرتين. إذن فقال عليه الصلاة والسلام: للدنيا أهون على الله من هذا، من هذا عليكم، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وقال أيضا: إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استراح تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها، من الحديث رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وهو حديث صحيح. نعم. إذن ففتنة المحيا إنما هو الافتتان بالدنيا وشهواتها والجهالات. قال: وأعظمها أمر الخاتمة عند الموت، وقد يراد بالخاتمة عند الموت فتنة الممات أيضا، كما أشار إليه ابن دقيق العيد رحمه الله. والشيطان يتخبط الإنسان عند الموت أيضا، كما تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وللحديث الصحيح: يحضر الشيطان أحدكم عند كل شيء، يحضر الشيطان أحدكم عند كل شيء. إذن فهذا يدل إخوة الإيمان يعني على أن الشيطان يتخبطك حتى عند الموت. وثبت أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما حضرته الوفاة جعل ابنه يقول له: يا أبتي قل لا إله إلا الله، يا أبتي قل لا إله إلا الله. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: لا بعد لا بعد لا بعد لا بعد. فكان ابنه يعني خاف، وبدأ يقول: يا أبتي ما هذه اللفظة الغريبة التي تتلفظ بها في هذه الساعة؟ فلما أفاق الإمام أحمد قال: يا بني، إن الشيطان ماكث في زاوية البيت وهو يقول لي: يا أحمد فتني، فتني يا أحمد فتني، فتني، أي لم أفتنك، لقد عصمت مني وفتني، لم أفتنك. فيقول الإمام أحمد: لا بعد لا بعد، أي لم أفتك بعد حتى تخرج روحي على التوحيد، لا لم أفتك بعد حتى تخرج روحي على التوحيد. إذن ففيه دليل على أن الشيطان يفتن العبد عند الموت. إذن فتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة المحيا والممات. ولفتنة المحيا صور كثيرة جاء تفصيلها في أحاديث غير قليلة، من ذلك ما ساقه الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في سننه تحت كتاب الاستعاذة. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من علم لا ينفع، نعم، والعلم الذي لا ينفع فتنة لصاحبه، وكان يستعيذ من قلب لا يخشع، إن القلب إذا فتن لا يخشع، وكان يستعيذ من دعاء لا يسمع، وكذلك من نفس لا تشبع، نفس لا تشبع. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. إذن وهو حديث صحيح. وكذلك فتنة السمع وفتنة البصر وفتنة اللسان وفتنة القلب وفتنة المني. فعن شكي بن حميد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، يا نبي الله، علمني تعوذا أتعوذ به. فأخذ بيدي ثم قال: قل أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني. قال: حتى حفظتها. قال سعد: والمني ماؤه، أي ماء الرجل، والمني ماؤه. الحديث أخرجه النسائي وهو حديث صحيح. إذن إخوة الإيمان، لا شك أن هذه التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم فتن عظيمة. ففتنة السمع، قد يفتن العبد بسمعه، فيفتن بسماع الأغاني مثلا، فيفتن بسماع الأغاني والموسيقى حتى يتشربها قلبه، فإذا تشربها قلبه ألهته عن سماع القرآن وهجر بها القرآن الكريم. والأدهى من ذلك أن يصبح حب الغناء في القلب يضاهي ويزاحم حب الله تعالى. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، فبيوتهم ملئت بأجهزة الغنى وفنون موسيقى مع العيدان، طرب ولهو ليلهم ونهارهم، فمتى تكون إفاقة الولهان؟ خمر العقول أضر من خمر الجسوم، كذا يقول العالم الرباني. لأن خمر العقول أضر من خمر الجسوم، خمر العقول هو الغنى، أضر من خمر الجسوم هي الخمر المعتادة، كذا يقول العالم الرباني. وقد جاء في تحريم الغناء آيات ليست بالقليلة، وأحاديث أيضا كذلك. من ذلكم إخوة الإيمان، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الله الذي لا إله إلا هو له الغنى. حلف عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولا يعلم له من الصحابة مخالف، فكان قوله حجة. نعم. وكذلكم قول الله جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال مجاهد وغيره: صوت الشيطان هو الغنى. كذلك قوله تعالى: وأنتم سامدون، وأنتم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. السمود بلغة قبيلة حمير العربية، السمود هو الغناء. يقال للجارية: أسمدي لنا، أي غني لنا. نعم. إذن فهذه كلها تدل على ذم الغناء. ومن ذلكم أحاديث كثيرة: سيكون في آخر أمتي أقوام يستحلون الحرى، أي الزنا، الحرى والحرير والخمر والمعازف. والمعازف جمع معزفة، وهي كل يعني كل آلة تعزف، لا يستثنى من ذلك إلا الدف في الأعراس والأفراح. ودليل استثنائه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف، فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف. نعم. إذن فدعك من الفتن التي يجرها الغناء، فإنها فتن كبيرة كما نشاهدها في هذه الأعصار، فتنة هذه الديجي. والديجي أنا أقول في الحقيقة هو أم الخبائث. نعم، الخمر أم الخبائث، لكن صار الديجي هو الذي يدعو إلى الخمر ويدعو إلى المخدرات. إذن فأصبح الديجي فعلا هو أم الخبائث، لأنه يدعو إلى الخمر وإلى المخدرات. كذلكم فتنة البصر، قد تعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة البصر. ولا شك أن فتنة البصر فتنة عظيمة إخوة الإيمان، ولذلك أمر الله جل وعلا بغض الأبصار، وقال للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ذلك أزكى لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن فأمر الله جل وعلا المؤمنين والمؤمنات بحفظ الأبصار، بغض الأبصار وحفظ الفروج. قال الإمام السعدي في تفسيره لهذه الآية: ومن غض بصره أنار الله بصيرته. إذن كلمة تكتب من ماء الذهب. ومن غض بصره أنار الله بصيرته. انظروا إخوة الإيمان. وقال القرطبي في التفسير: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، ومن أجل ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير من فتنته، وجب التحذير من فتنته. إذن انظروا إخوة الإيمان، ولا شك أن البصر فتنته عظيمة، إطلاق البصر فتنته عظيمة. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والعبد ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على الخطر. كم نظرة فعلت في نفس صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يصر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرر عاذ بالضرر. يصر مهجته، أي بمعنى هذا الذي ينظر إلى الكاسيات العاريات مثلا يريد أن يمتع قلبه وأن يصر مهجته. المهجة هي القلب، يريد أن يصرها، وفي نفس الوقت يعني يريد أن يصر مقلته التي هي العين، وفي نفس الوقت يضر مهجته التي هي القلب. يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصيبي. يعني يا راميا بسهام اللحظ، بسهام النظر، النظر سهام، أنت ترمي بسهام اللحظ. يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصيبي. وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. معنى أنك تبعث طرفك لتمتعه في الكاسيات العاريات وفي المحرمات، ولكن ذلكم البصر يعود على قلبك فيظلم القلب ويسود. نعم ويسود. إذن فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا. ولذلك قال الإمام أحمد: كم نظرة ألقت في نفس صاحبها البلابل، كم نظرة ألقت في نفس صاحبها البلابل، قلت والقلاقل أيضا، والقلاقل أيضا. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل قال: لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية، لكنه لا يدع النظر إلى المحرمات. فقال الإمام أحمد: وأي توبة هذه، وأي توبة هذه. نعم نعم، لو أقسم لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية لكنه ما يدع النظر. فقال: وأي توبة هذه، وأي توبة هذه. إذن فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا وأن يحبس يعني بصره، وأن يستعيذ من فتنة البصر، وأن يستعيذ يعني من فتنة البصر. إخوة الإيمان، إذن لا بد لنا وأن نجتهد إخوة الإيمان يعني في ذلك، في يعني غض أبصارنا. كذلكم إخوة الإيمان يعني من الأمور التي ينبغي لنا يعني ينبغي لنا أن نحذر منها فتنة اللسان، فتنة اللسان، فتنة اللسان. كذلك إذا عرفت شر اللسان، طبعا من فقهك لدينك، عرفت شر اللسان فإنك ستجتنب هذه الفتنة وتتعوذ منها. وفتنة اللسان، اللسان ثعبان إخوة الإيمان، احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الأقران. إذن فعلى العبد أن يحذر من لسانه. وفي الحديث الصحيح أن الجوارح كل يوم تصبح تشكو ضرب اللسان، أي تشكو حدة اللسان، تشكو حدة اللسان، فتقول: يا أيها اللسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. إذن هذه الجوارح تشكو اللسان كل صباح، والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. إذن تشكو: يا أيها اللسان اتق الله فينا. كذلك من الفتن أيضا، أرجو أن الوقت لا يسعنا لإتيان بها كلها. كذلك من من فتن اللسان الغيبة والنميمة، وهي محرمة بالإجماع، محرمة بالإجماع. كذلك شهادة الزور من فتنة اللسان، وكذلك محرمة بالإجماع. السب والشتم سباب المسلمين فسوق وقتله كفر. نعم، اللعن كذلك، من لعن شيئا حارت اللعنة عليه، لعن المؤمن كقتله. الخضوع بالقول بالنسبة للمرأة، تخضع بالقول للرجل، ففيه فتنة عظيمة، غير ذلك من الأمور. الفحش والتفحش من فتنة اللسان، كذلك فتنة الغنى والفقر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة النار وفتنة القبر وشر فتنة المسيح الدجال وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. رواه النسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. إذن فكذلك فتنة الغنى فتنة لكل مفتون. قد يفتن العبد بالمال فيضيعه في معاصي الله جل وعلا، وينفق ماله في عصيان الله جل وعلا. والذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الكفاف، الكفاف من الرزق الذي يكفيه، وكان يقول: أمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والغنى يؤدي إلى الطغيان لمن لم يضبطه بالشرع الحنيف، فإنه يؤدي به إلى الطغيان، ويؤدي به إلى الكبر وإلى البطر وإلى المعاصي. وكذلك الفقر يؤدي إلى السرقة وإلى غير ذلك من الخلال السيئة ومن الخصال يعني التي فيها معاصي الله جل وعلا. كذلك يستعيذ العبد من فتنة الكفر، من فتنة الكفر. كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة الكفر، من فتنة الكفر. والكفر إخوة الإيمان في اللغة هو التغطية والستر، يقال كفر الفلاح الأرض أي غطاها. وأما في الاصطلاح فهو عدم الإيمان بالله ورسله، سواء كان معه تكذيب أو لا، بل مجرد الشك والريب أو إعراض أو حسد أو كبر أو اتباع يعني لبعض الأهواء الصادة عن اتباع الرسالة. وإن كان المكذب أعظم كفرا، وكذلك الجاحد والمكذب حسدا مع استيقان صدق الرسل، كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والكفر نوعان: كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر. والكفر المخرج من الملة خمسة أقسام: كفر التكذيب، وكفر الإيباء والاستكبار ككفر إبليس، نعم، وكفر الشك وهو كفر الظن، وكفر الإعراض، وكفر النفاق، المعرض والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وكفر النفاق أيضا. والثاني كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو كفر العملي كما قاله العلم. إذن فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا، وأن يحذر من فتنة الكفر، كذلك أن يحذر من فتنة النساء. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. نعم، ولذلك كذلك قال: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، كانت في النساء. إذن ففتنة النساء فتنتهم عظيمة، فتنة لكل مفتون، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، أذهب للب أي لعقل الرجل الحازم من إحداكن. الرجل الحازم ويعني الذي له عقل راجح، وتسلب المرأة لبه، نعم، وتسلب عقلها. إذن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن فتنتهن فتنة لكل مفتون. النجاة منها، النجاة من فتنة النساء، أولا الدعاء، أولا الدعاء، أن يجتهد العبد في دعاء، في الدعاء. ولذلك دعا يوسف عليه الصلاة والسلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذن فاستجاب له ربه يعني فصرف عنه كيدهن. إذن فالدعاء أن يدعو العبد الله جل وعلا أن يصرف عنه فتنة النساء، من أعظم الأسباب المصرفة لفتنة النساء. كذلك الاستعفاف، أن يستعف العبد، وأن يعلم أن العفاف هو الطهر وهو النقاء. إذن فيأنف من أن يتلطخ يعني بفاحشة الزنا. كذلك القرار في البيت بالنسبة للمرأة، القرار في البيت. قال تعالى: وقرن في بيوتكن. هو كذلك يعني عاصم من فتنة النساء. كذلك ترك الخضوع بالقول، ترك الخضوع بالقول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كذلك من الأمور التي تعصم من فتنة النساء المخاطبة من وراء حجاب، فاسألوهن من وراء حجاب. كذلك التحذير من الدخول على النساء. قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للتحذير من الدخول على النساء: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، الحم الموت. كذلك من الأمور التي تعصم من فتنة النساء غض البصر. كذلك عدم سفر المرأة بدون محرم. كذلك من الأمور التي تعصم الزواج، أن يتزوج يعني الشباب. نعم، ونسوق لهم يعني أثرا واحدا عن ابن مسعود يدل يعني على عظمها الزواج. قال عبد الله بن مسعود: لو بقي من أجلي 10 أيام وعلمت أني أموت في آخرها لتزوجت خشية الفتنة. لو بقي من أجلي 10 أيام وعلمت أني أموت في آخرها لتزوجت خشية الفتنة. نعم. وقال عمر: الزواج لا يمنع منه إلا عجز أو فجور. كذلك الصيام بالنسبة لمن لا يقدر على الزواج، وإتيان الأهل بالنسبة للمتزوجين. إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله، فإن معها الذي معها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ومن الفتن في هذا الزمان كذلك فتنة الخروج على الحكام، وفتنة الخروج على الحكام، وهذه الفتنة فتنة عظيمة. قد ذهب أدراجها دماء كثيرة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يجوز الخروج على الأئمة بالسيف، وإن جاروا وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا يكاد يعرف عن طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وجاء في ذلك أحاديث: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم في الصحيح. قال النووي رحمه الله: أما الخروج عليهم، أي على الأئمة والحكام، قال: أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسقة، كذا قال رحمه الله. إلى أن قال: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء. وعن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع الأطراف فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر ينقص دينك فقل سمعا وطاعة لربي دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. وهو في السنة للخلال. إذن فلا شك إخوة الإيمان أن فتنة الخروج على الحكام فتنة عظيمة. ويكفينا ما حدث في ليبيا وما يحدث اليوم في سوريا وفي اليمن وغير ذلك من إراقة الدماء. بل في ليبيا نحو في الأسبوع الأول 10,000 سالت دماء، فدماؤهم على من محشوبة بارك الله فيكم، على من محشوبة بارك الله فيكم. إذن فلا بد للعبد أن يتقي الله جل وعلا، وأن يعلم أن هذه المظاهرات وهذه المسيرات لا تأتي بخير، هذه المظاهرات وهذه المسيرات فإنها لا تأتي بخير بارك الله فيكم. إذن فعلى العبد أن يحضر كل الحذر يعني في ذلك، أن يحضر يعني كل الحذر في ذلك. ولا شك أن هناك آثار كثيرة كثيرة في هذا الباب، لو ذهبنا يعني نستعرضها يعني لطال بنا المقام. فمثلا في هذه المظاهرات يفتي العلامة ابن باس رحمه الله فيقول يعني لما سئل عن هذه المظاهرات هل هي من أسباب الوسائل المطالبة بالحقوق، فقال رحمه الله تعالى هي من وسائل الشر والفساد وليست من وسائل المطالبة بالحقوق، كذا قال رحمه الله تعالى، كذا قال رحمه الله. وغيره من أهل العلم كالعلامة ابن عثيمين رحمه الله قال هي محدثة، هي محدثة ما كانت معروفة، ما كانت معروفة. إذن فإخوة الإيمان يعني ينبغي لنا نحذر لا نكون سببا، يعني قد تقول كلمة واحدة فيموت من أجلها ناس كثيرون، فتأتي يوم القيامة تحمل وزر دمائهم، ويأتي المقتول متعلقا برقبة القاتل، يا ربي سل عبدك، سل عبدك فيما أزهق روحي، فيما أزهق روحي. وينبغي العبد أن يحذر من كلماته وخاصة في الفتن من كلماته. وإذلك أحد التابعين قال الحمد لله لم أضرب في هذه الفتنة بسيف، ولم أرمي فيها بسهم، ولم أطعن فيها برمح. فقال له أحدهم قال له وكيف بالذين رأوك وأنت تقف إلى جانب الخوارج فذهبوا يقتلون ويسفكون الدماء. يعني لما رأوك إلى جانبه وأنت من أهل العلم، إذن فيقولون لولا أن الخوارج على حق، لولا أنهم على حق، هؤلاء على حق، لم يقف إلى جانبهم فلان ومقامه في العلم مشهور. إذن فبكى ذلكم التابعي، فبكى إخوة الإيمان، نعم، لأنه علم أنه بوقوفه إلى جانب الخوارج كأنه أعطاه سندا في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار. إذن فينبغي لنا إخوة الإيمان يعني أن نحذر كل الحذر يعني من فتنة الخروج على الحكام، فإنها فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون. ولقد اصطلينا بنارها في العشرية الماضية، اصطلينا بنارها. إذن فما ينبغي أن تعاد الكرة إخوة الإيمان، بل علينا أن نتقي الله جل وعلا وأن نجتهد كل الاجتهاد يعني في طاعة الله تعالى وفي تجنب الفتن، في تجنب الفتن وفي الاجتهاد أن نتجنب هذه الفتن العظيمة المدلهمة. وإلا من لعن إمامه فقد حرم خيره، من لعن إمامه فقد حرم خيره. ولا يجوز يعني سب الأمراء والحكام في ذلك لما يفضي إلى الفساد، لأن ذلك يفضي إلى الخروج عليهم، ويفضي والخروج يكون بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون بالعمل أيضا بالجوارح. إذن فإذلك ينبغي العبد أن يحذر أن يموت ميتة جاهلية. نكتفي بهذا القدر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ورضاه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يجتنبون الفتن ومن الذين يتفقهون في الدين. والحمد لله رب العالمين.